بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الصداق ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الصداق سلفت الإشارة إلى أنه في الأصل شرط من شروط النكاح أو ركن من أركانه، لكن لما كانت أحكامه متعددة ومتشعبة جرى الفقهاء على عادتهم في إفراد هذا النوع من المسائل بباب مستقل. قد رأينا لهذا نظائر فيما سبق، إذا كان الباب قد يكون من مجموع مسائل أو من مجموع أحكام، لكن لما تتشعب مسائله يفرد بباب، مثل ما رأينا مثلا في أول كتاب اللي هو كتاب الطهارة. مثلا هو أحد شروط الصلاة، نظائره من شروط الصلاة تبحث في أثناء كتاب الصلاة. أما هو اللي هو الطهارة، لما كان شرطا الكلام فيه كثير ومتشعب أفرد بكتاب، فكذلك يفعلون في غير هذا من المسائل. فكتاب الصداق هو أو الصداق هو أحد أركان النكاح وشروطه، لكن له من الأحكام ما يختص به، فلذلك أفردت له هذه الأحكام. وعلى عادة الشيخ رحمه الله انتقى ما رأى أنه مهم وتمس إليه الحاجة من رؤوس مسائله. وأول ذلك أنه يستحب في المهر أن يخفف، فالله تعالى شرطه وجعله ركنا، وقال عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فالله تعالى افترض المهر، لكن لما كانت المغالاة في المهر قد تكون عائقا في تسهيل النكاح، ندب الشرع إلى تخفيفه وتسهيله وتيسيره. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قولا وفعلا، فمن قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أكثر النساء بركة أيسرهن مهرا. ومن فعله عليه الصلاة والسلام ما ذكره الشيخ رحمه الله من حديث عائشة أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصدقه نساءه في الغالب، ونقول في الغالب لأنه ثبت في بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم، ما هو أكثر أو أقل مما سيذكر كما سيشير إليه، لكن المعتاد من حاله صلى الله عليه وسلم أنه يصدق أزواجه. قالت عائشة رضي الله عنها: 12 أوقية ونشا. والأوقية هي 40 درهم، مضى معنا الكلام عليها في نصاب الزكاة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. قد علمنا هنالك أن الأوقية 40 درهما، فإذا 5 أواق هي 200 درهم اللي هو نصاب الفضة. هنا تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدق أزواجه 12 أوقية ونشا، اللي هو نصف أوقية. إذن 12 أوقية مع نصف أوقية كم يكون المجموع؟ 500 درهم. قالت: فذلك 500 درهم، لأنه 10 أواق 400 درهم، 12 أوقية 480، والنصف الأوقية اللي هي 20، 428، 500 درهم. 500 درهم كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمهره نساءه. هي بتقديرنا المعاصر تكون في حدود بتقدير، ليس المعاصر لأن الفضة تختلف من بلد إلى بلد، لكن في بلدنا هذا كم تكون؟ ها؟ هي ضعفان ونصف لنصاب الفضة. نصاب الفضة 200 درهم، 500 درهم ضعفان ونصف لنصاب الفضة. نصاب الفضة الآن حوالي 10 ملايين أو أقل نصاب الفضة. لأنه كاين فرق كبير بين سعر الذهب اليوم وبين سعر الفضة. الفضة استغنى كثير من الناس عن التعامل بها فصارت قيمتها قليلة. فإذا قلنا أنه أن نصاب الفضة يكون في حدود ربما أقل في حدود 6 أو 7 ملايين بسنتيم بالحساب اللي عندنا اليوم، فإذا 500 درهم لا تجاوز بتعدادنا 20 مليون، لا تجاوز على أكثر تقدير، تكون حوالي 20 أو أكثر من ذلك بقليل أو دون ذلك بقليل. فإذا هذا هو كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصدقه نساءه، وربما أصدق بعض زوجاته ما هو أكثر من ذلك، كما تزوج أم حبيبة وأصدقها عنه النجاشي وكانت في الحبشة، أو كما ذكر بعد ذلك أنه أعتق صفية رضي الله عنها بنت حيي بن أخطأ رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها، سيشير الشيخ رحمه الله إلى ما يتعلق بذلك. لكن هذا المهر المذكور الذي كان متوسط ما يهديه النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى تيسير المهور وتخفيفها قولا وفعلا. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية الفعلية هي هذه، ليس المقصود بالتيسير أن تعطى المرأة شيئا يسيرا لا تكاد تنتفع به كما قد يفهمه كثير من الناس، و يجعلون المهر شيئا يسيرا إلى درجة أن المرأة لا تجد ما تفعل به، وبعض الناس يغالي فيه حتى يجعله خارجا عن مقدور كثير من الراغبين في الزواج. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسط، أن ييسر على الزوج بحيث يكون شيء يمكن أن تنتفع به المرأة وتستعين به في جهازها، ومن جهة أخرى لا يشق على الزوج. نحن الحمد لله من المعمول به عندنا اليوم قريب مما ورد في الحديث، يعني الناس يصدقون في هذه الأيام 20 و30 و25، وهذا شيء متوسط، شيء متوسط المرأة تنتفع به، والشاب المقدم على الزواج لا يثقله مثل هذا المهر. اللي يجاوز هذا العدد لا شك أنه سيكون من أكبر المعوقات، كما يحصل في بعض البلاد التي يغالي أهلها في المهور، فتجد كثيرا من أبناء المسلمين يعجزون عن الزواج بسبب المغالاة في المهور. فإذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو التيسير فيه، وأن يكون وسط بحيث تنتفع به المرأة ولا يضعف عنه ولا يعجز عنه المصدق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وقال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها، وصفية هي صفية بنت حيي بن أخطب سيدة بني النضير، وكانت وقعت في السبي يوم خيبر لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم سهم خيبر، ووقعت في سهم دحية الكلبي، فعوضه النبي صلى الله عليه وسلم عنها بشيء آخر وأخذها عليه الصلاة والسلام، ثم أعتقها وجعل عتقها رضي الله عنها صداقها. وهذا فيه دليل على أن عتق الرجل للمرأة يصلح أن يكون مهرا لها، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لهم أجران، منهم قال رجل أدب جارية فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها، فهذا له أجران، مثل ما ذكر في الكتاب يسلم يؤمن بنبيه اللي بعث في أمته من أمة النصارى ولا اليهود، ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم له أجران، والعبد يؤدي حق الله وحق موليه له أجران، والذي يعلم جارية يكون عنده جارية آمة مملوكة يؤدبها فيحسن تأديبها ويعلمها فيحسن تعليمها ثم يعتقها فله أجران. فعتق المرأة يصلح لها صداقا. وهذا فيه أن فيه دليل على القاعدة اللي ذكرها الشيخ بعده، وهي أن كل ما صلح أن يكون ثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة فإنه يصلح أن يكون مهرا. كل شيء متقوى يصلح أن يكون ثمن في البيع أو أجرة في الإجارة فإنه يكون مهرا، يعني لا يشترط فيه شيء معين أن يكون من جنس معين من المال، أو يشترط أن يكون نقدا، أو يشترط أن يكون فيه قدر معين لا يزيد أو لا ينقص، بل كل ما صلح أن يكون كل مال صلح أن يكون ثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة فإنه يصلح أن يكون مهرا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها، وبدليل أنه قال عليه الصلاة والسلام لرجل التمس ولو خاتما من حديد. فالخاتم من حديد شيء يسير، لا يجد الرجل ما يصدقه امرأة يأخذ ولو شيئا يسيرا له أدنى قيمة. وهذا معناه أنه لا يمكن أن يعقد النكاح إلا بمهر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولو هذا الشيء اليسير الذي ليس له كبير قيمة في العادة، لكن لابد أن يكون المهر وقدر ما كان ولو كان شيئا يسيرا. بعض الفقهاء يزيد قيدا وهو أنه يمكن أن يتنصف، يمكن أن يتنصف بمعنى يكون مال، يمكن أن تأخذ المرأة نصفه، لأنه سيأتينا أنه إذا فرض لها شيئا وطلقها قبل أن يدخل بها يتنصف المهر. فإذا إذا كان شيء غير قابل لأن يتنصف لا يكون مهرا، لا يكون مثلا حبة تمر ولا حبة بر، هذا ليس متقوما بحيث أنه يتنصف. لكن لما قال الشيخ رحمه الله ما صح ثمنا وأجرة وإن قل، المقصود بذلك ما تبقى ماليته ولو انتصف، لأنه في بعض الحالات يجب نصف المهر. طيب، لو أنه اعتقها وجعل عتقها صداقها، هذا يدل على أن بعض الأشياء غير المالية لكنها يمكن أن تقابل بالمال فإنها تصلح أن تكون مهرا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن، قال له زوجتك بما معك من القرآن، لم يجد شيئا يصدقها إياه، قال أعطيها إزاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك بقيت بلا إزار، قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وسورة كذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني تعلمها قدر ما عندك من القرآن. قال الفقهاء مثل هذا لو أنه تزوج بامرأة على أن يعلمها شيئا يجوز، كأن يكون مهرها أن يعلمها كتابا في الفقه، أو يعلمها شيئا من الشعر المباح، أو يعلمها شيئا من القرآن، أو يعلمها الحساب، أو غير ذلك من الأمور، فإنه يصلح مهرا. لماذا؟ أين هي المالية في مثل هذا؟ المالية هي في أجرة المثل لو أنها تعلمته عند معلم، يمكن أن الإنسان يأخذ أجرة ليأخذ دروسا في شيء معين في مقابل أجرة. ولهذا قالوا لو أنه طلقها قبل الدخول بها وكان المهر أن يعلمها شيئا، كيف يتنصف المهر؟ تكون أجرة المثل على ذلك، يكون أجرة المثل على ذلك الذي تزوجها عليه يتنصف بينهما. إذا تزوجها على أن يعلمها سورة يوسف، ولنفرض أن أجرة المثل يقولون هي مثلا 50 دينار، 50 دينار من أجل أن تحفظ سورة يوسف عند معلم قرآن، فإنه يتنصف المهر، يلزمها في حقه 25 دينار. هذا يبين معنى المالية في هذا النوع من المهر. فإذا قد يكون مالا أو يكون آيلا إلى المال، أو يمكن أن يقابل مثله بالمال، كل هذا يصلح أن يكون مهرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. نعم، هو الآن سيذكر الشيخ رحمه الله أحوالا بالنسبة إلى مهر المرأة باعتبار الدخول وعدمه وتسمية المهر وعدمه، هي 4 حالات منصوصة في كتاب الله عز وجل، وسيذكرها الشيخ رحمه الله تباعا. فإن المرأة بالنسبة إلى الدخول وبالنسبة إلى ما يجب لها، بالنسبة إلى ما يجب لها 4 أقسام أو 4 حالات، إما أن تكون مدخولا بها وقد سمى لها المهر، يعني اتفقوا على المهر وسموه المهر كذا وكذا شيئا معينا ويكون قد دخل بها، فهذه وجب لها المهر كاملا، وجب لها المهر كاملا. الحالة الثانية أن تكون مدخول بها لم يسمي لها مهرا، وهذا جائز، لأنه احنا سبقت الإشارة إلى أن النكاح وإن كان عقدا إلا أنه عقد مبني على المكارمة، ومن من آثار كونه مبنيا على المكارمة أنه يصح ولو لم يسمى المهر، ليس مثل البيع المبني على المشاحة، إذا لم يسمي الثمن ولم يحدد الثمن بالضبط فإن العقد لا يكون صحيحا، لا يصلح أن يقول له بع لي هذا الشيء بثمن ونتفق على الثمن بعد حين، ويأخذ السلعة ويتصرف فيها ولم يتفق مع صاحبها على الثمن، هذا علمنا أنه لا يصلح لأنه غرر. لكن في النكاح لا إشكال في ذلك، لما؟ لأنه ليس معاوضة مبنية على المشاحة، وإنما هو عقد مبني على المسامحة والمكارمة. فلو أنه تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا جاز ذلك، فإذا دخل بها فإنه يثبت لها مهر المثل، إذا دخل بها يثبت لها مهر المثل، والمقصود بمهر المثل مهر مثيلاتها من النساء، مثيلاتها في شبابها وجمالها ومنصبها ودينها وهذه الأمور المعتبرة فيها، فإن مثيلاتها من النساء إذا كانت يتزوجن بكذا وكذا يثبت للمرأة إذا دخل بها ولم يسمي لها مهرا ثم طلقها يثبت لها مهر المثل. يعني حتى لو كان لم يسلم لها مهرا يجوز أن يتزوج امرأة ولم يسمي المهر ويدخل بها، إذا بقيت عنده هي عنده والمهر سيعطيه إياها في الوقت الذي يتراضيان عليه، لكن إن طلقها ثبت لها مهر مثيلاتها. وأصح القولين في مهر المثل أنه يعتبر بها صفات مثلها من النساء، فإن بعض العلماء قال المقصود بمهر مثلها أي مهر نسائها، يعني كما تتزوج خالاتها وعماتها وبنات خالها وبنات عمها، لكن هذا مرجح. الأرجح منه أنه مهر مثيلاتها في الشباب والدين والجمال والمنصب والأمور والمال، والأمور اللي مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، هذه الأربع هي التي تختلف بها عادة مهور النساء، فإذا يكون مهر مثلها بحسب تلك الأمور. إذن هذان قسمان للمدخول بها، يقابلهما قسمان لغير المدخول بها، غير مدخول بها سمى لها مهرا، يعني وقع العقد على أنه تزوج هذه المرأة والمهر كذا وكذا ثم طلقها قبل الدخول. يحصل الآن كثيرا بين الأزواج أنه يعقد على المرأة ويسمي لها المهر ثم يبقوا يتحدثون في الهاتف لأشهر ويتشاجران فيطلقها قبل الدخول، ما الحكم؟ يثبت لها نصف المهر، نصف المهر، يعني بسبب أنه عقد عليها ولم يدخل بها لا يثبت لها المهر كاملا لأنه لم يستوفي مقابله اللي هو الدخول الكامل، وفي المقابل لا يذهب العقد عليها هدرا، فيثبت لها نصف المهر بما عقد عليها، يجب أن يسلم لها، إذا كان سلم لها المهر كاملا ترد له النصف، وإذا كان لم يسلم لها المهر يسلم لها نصفه. والحالة الرابعة أن تكون غير مدخول بها ولم يسم لها مهرا، يعني وقع العقد أن هذا فلان قد زوجناك فلانة لكن لم يسمى المهر في العقد ثم طلقها قبل الدخول، فهذه ليس لها المهر الكامل لأنه لم يسمى، ولا مهر المثل لأنه لم يدخل بها، ولا النصف لأنه لم يسم لها مهرا. فما الواجب؟ الواجب هو أن يمتعها بما يناسب حاله وحالها كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله، وهو في قول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني لم يمسها ولم يسم لها المهر، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف، إذن يجب لها متعة، يعني يمتعها بشيء يعطيها إياه كسوة أو مالا أو خادما أو غير ذلك، لا يقدر بشيء وإنما يرجع فيه إلى قدرته هو وحالتها هي. فبعض الحالات ربما تكون المتعة كسوة، وفي بعض الحالات ربما تكون المتعة أكثر من ذلك، بيت أو شقة أو سيارة أو غير ذلك، بحسب قدرته هو وبحسب حالته حالتها هي، لأنه موكول إلى العرف، والعرف يختلف بهذين الأمرين بحسب قدرته هو وبحسب حال المرأة. إذن هذه أربعة حالات في باعتبار ما يجب للمرأة باعتبار تسمية والدخول، حالتان في المدخول بها وحالتان في غير المدخول بها، وذكرها الشيخ رحمه الله كلها تبعا. اقرأ من قوله: فإن تزوجها ولم يسمي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. نعم نعم. إذن هنا ذكر إلى هنا أكمل الشيخ رحمه الله الحالات الأربع كلها، فقوله إن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل، هذه التي لم يدخل بها، تزوجها لم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، فإن طلقها وجب لها مهر المثل. إن كان سمى لها مهرا فإنه تصير مدخول بها، إن كان دخل بها وسمى لها مهرا فإنه يثبت المهر كاملا، وهذا في قوله بعد ذلك: ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. فالتي يسمي لها مهرا إن مات قبل أن يدخل بها أو دخل بها فإنه يثبت لها المهر كاملا. وهذه واللي سمى لها مهرا واللي لم يسمي لها مهرا يشملهن معا قول الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فدخل بها وجب لها المهر، إن كان سماه وجب المسمى، إن لم يكن سماه وجب مهر المثل. الحالتين الأخريين يقول: إن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، يعني طلقها قبل الدخول ولم يكن سمى لها مهرا، طلقها قبل الدخول لم يكن سمى لها مهرا، فالواجب هو المتعة فقط، ليس لها أكثر من ذلك، لأنه لم يسمي لها مهرا ولم يدخل بها حتى تستوجب مهر المثل. فإذا الواجب هو أن يمتعها على حسب قدرته وعلى حسب حالتها هي. جاء عن بعض السلف أنهم قالوا: أدناه كسوة وأعلاه خادم. هذا بحسب زمنها، أدناه كسوة وأعلاه خادم، يعني بحسب قدرته وحسب حالتها قد يمتعها بقدر من المال، قد يمتعها بسكنين، قد يمتعها بغير ذلك من الأمور على حسب ما يستطيع. بعض السلف كان يمتع، إذا كان له قدرة يمتع بالآلاف المؤلفة ليكون ذلك جبرا لخاطرها، وقع عليها عقد ولم يدخل بها، فحتى يجبر انكسارها بالتطليق يمتعها بما يستطيع. هذه المتعة الواجبة، هذه المتعة الواجبة فيها قول بأنها مستحبة، لكن أرجح القولين أنها واجبة، لأنها إذا لم تكن واجبة حيكون العقد عليها ذهب هدرا، يعني امرأة عقد عليها رجل وصارت زوجة له ثم فارقها من غير أن تأخذ شيئا، هذا فيه نوع من الإجحاف. ولذلك فأصح القولين أن هذه المتعة واجبة، ونقول إنها واجبة احترازا من المتعة المستحبة التي ستأتي في آخر الباب. قول الشيخ: ويتقرر الصداق كاملا، هذا علمناه، وقوله: وينتصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه، هذا المهر المسمى قبل الدخول، مهر المسمى، إن وقع الطلاق أو الفرقة قبل الدخول فإنه يتنصف. وقال الشيخ رحمه الله: بكل فرقة من قبل الزوج، يعني احترز بذلك عن الفرقة التي تكون من قبل الزوجة، فسيأتي أن هذه تسقط المهر، لكن فرقة من قبله هو الذي طلقها، ليست هي التي اختلعت منه أو هي التي أحدثت سببا أوجب الفسخ، وإنما بسبب منه فإنه يجب لها نصف المهر. وهذه التي قال الله عز وجل فيها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني يجب لها نصف المهر إلا أن تعفو هي فتسامح في الزوج، تقول له نصف المهر لك، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج على أصح القولين بيده عقدة النكاح يعفو، يقول: المهر الذي سلمته لك لا ترد لي نصفه، خذيه كله، وهذا حسن منها أو منه، فإنه مما يستحب في مثل هذا أن لا تكون الأمور مبنية على المشاحة، وإنما تكون مبنية على المسامحة وعلى العفو وعلى أن لا ينسى الزوجان الفضل الذي بينهما. بعض الفقهاء يقول إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، في حال ما إذا كانت ابنته مثلا صغيرة زوجها ليست هي التي لها أن تسمح لأنها صغيرة، فيعفو هو عن نصف المهر، وهذا مذهب مالك رحمه الله وغيره. لكن الأصح منه عند أهل العلم هو أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، فإن عفى الزوج أو عفت الزوجة أخذ المعفو له المهر كاملا، وإلا فإنه يتنصف بينهما. طيب، فإذا هذه أربع حالات تجب فيها أربعة أشياء: حال يجب فيها المهر، حال يجب فيها المثل، حال يجب فيها نصف المهر، وحال يجب فيها المتعة فقط. عندنا حال خامسة: يسقط المهر لا يجب شيء، يسقط المهر لا يجب شيء، هذه صورة خامسة لها بعض الأحوال، ذكر منها الشيخ حالتين. قال رحمه الله: ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها. نعم، يسقط بفرقة من قبلها، متى هذا؟ قبل الدخول، قبل الدخول، أما بعد الدخول لا يسقط المهر بحال، وإنما المقصود يسقط بعد الدخول، يسقط قبل الدخول، أما إذا دخل بها فقد استحقت عليه المهر ولا يسقط مهرها بأي حال. وقد علمنا أنه في الدرس الذي مضى حتى إن كان بها عيب يمنع من مقصود النكاح فإنها تستحق المهر ويرجع هو على من غره، يعني على من خدعه، تذكرون هذا في الدرس الماضي. إذن مهر المرأة يثبت لها بكل حال مع الدخول، لكن إن كان تزوجها قبل أن يدخل بها حدثت فرقة من قبلها هي، كأن تكون اختلعت منه أو تكون ارتدت عاذنا الله إياكم فانفسخ نكاحه، أو تكون وجد بها عيبا يمنع من مقصود النكاح، أو يكون هو غير مسلم وهي تسلم، ولا يجوز لغير المسلم أن يتزوج، ولا يجوز لغير المسلم أن يمكن من الزواج بمسلمة، فإذا كونها تسلم وهو غير مسلم، أو ترتد وهو مسلم، أو يكون فيها عيب يمنع مقصود النكاح، أو تختلع منه، كل هذا إذا وقع قبل الدخول وش الحكم؟ سقط المهر، لأن المهر إما المهر إنما يجب لها بالدخول أو يجب لها النصف إن عقد عليها. هنا لم يحصل هذا ولم يحصل هذا، الدخول لم يحصل، وحقها في العقد عليها أسقطته هي بكون العيب أو الفسخ أو الفرقة كانت من قبلها، بخلاف إذا كانت الفرقة من قبل الزوج فإن حق العقد عليها يوجب لها نصف المهر، إذا كانت الفرقة من قبلها يسقط حقها. فلو فرضنا أن شخص تزوج امرأة قبل أن يدخل بها فسخت النكاح أو اختلعت منه أو أصرت عليه على أن يطلقها حتى طلقها، فإنها ترد له مهره إن كان سلمه له، وإن لم يكن سلم لها شيئا يبقى مهره في يده. نعم. الحالة الثانية عفوا، قال أو فسخه لعيبها، معناها أي الزوج يفسخ النكاح قبل الطلاق قبل الدخول بسبب عيب في المرأة يمنع من مقصود النكاح. هذه المسألة مضت معنا، وهي يشملها قوله بفرقة من قبلها، لأن الفرقة من قبلها نعم، الفرقة من قبلها إذا باشرتها هي بخلع أو غير ذلك، أيضا إذا كانت فسخت هي النكاح أو فسخ هو النكاح قبل الدخول بسبب مانع في المرأة لم يكن علم به قبل أن يعقد عليها، فإنه أيضا لا مهر لها. وهذه المسألة مضت في باب عيوب النكاح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم، هذه هي المتعة المستحبة، المتعة المستحبة في حق كل مطلقة جبرا لخاطرها جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره من السلف أنهم قالوا هذا لكل مطلقة متعة، لكل مطلقة متعة، واستثنوا فقط غير استثنوا فقط التي سمى لها مهرا ولم يدخل بها، هذه وش الذي يجب لها؟ نعم يجب لها نصف المهر، هذه ليست لها متعة واجبة لأنها أخذت نصف المهر في مقابل العقد عليها، وهذا يعادل المتاع، يعادل التمتيع الذي يكون لغيرها. أما المدخول بها وغير ذلك ممن فارقها الزوج فإنه يستحب أن يمتعها جبرا لخاطرها بما يقدر عليه ولا يشق عليه، والله تبارك وتعالى قال كما في الآية: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقد كان معمولا به في الزمن الأول، وللأسف كثير من الناس ترك هذا اليوم، فإننا لا نكاد نسمع بفرقة إلا مع نزاع ومحاكم وسباب وكشف للمستور وحرص كل من الطرفين على تعيير الطرف الآخر وإظهار عيوبه، وهذا خلاف المشروع، الله تبارك وتعالى شرع بخلاف ذلك، العشرة بالمعروف والفرقة بالإحسان، وإذا فارقها يمتعها متاعا يدل من جهة على حسن النية، فإنه إنما فارقها بسبب أن العشرة بينهما صارت غير ممكنة، أو بسبب أنه صار يتضرر بوجودها معه فيطلقها ويجبر خاطرها بمتعة على حسب ما يقدر ويستطيع. ترك الناس مثل هذا وانتقلوا إلى ضده من المخاصمات والمشاجرات. الله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب عشرة النساء. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه. نعم، هذا الباب من أهم أبواب كتاب النكاح، باب عشرة النساء. قد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إنه باب عظيم تنبغي العناية به، وهو كذلك، لأن قوام معيشة الناس هي الأسرة المبنية على زواج صالح، فالأسر المبنية على زواج صالح وعلى عشرة بالمعروف هي التي ينشأ منها الجيل المسلم وعباد الله عز وجل الصالحون الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون، هذا موقوف على زواج صحيح قائم على تقوى الله جل وعلا وعلى مراقبته في الأمر وعلى أداء الحقوق لأهلها وعلى أن يتقي الله جل وعلا كل واحد في الآخر. والله تبارك وتعالى قد عظم شأن الزواج وأعلى شأنه وحث على المعروف فيه، وجاءت في الشرع كلمات عامة مجملة في هذا الباب يدخل تحتها كل ما يصلح معيشة الناس، كقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. فالله أمر الرجل بأن يعاشر المرأة بالمعروف، يعني بما تعارف الناس على حسنه وعلى صلاحه، وبالمقابل قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ونهى عن كل أسباب الأذى من طرف الزوج أو الزوجة، ودعا إلى أن يحسن كل واحد منهما إلى الآخر، وأن يحسن عشرته ويحسن معاملته. سيذكر الشيخ رحمه الله بعض النصوص الدالة على هذا. احنا سبق وأن أشرنا إلى أن الآيات التي وردت في شأن مسائل الزواج والطلاق وما يتعلق بها كثيرا ما تختم بالأمر بتقوى الله عز وجل، والتذكير بمراعاة حدود الله عز وجل، والأمر بالعفو والإصلاح والتقوى، لأن العلاقة بين الزوجين حتى تكون علاقة صحيحة سليمة مرضية لله عز وجل محققة لمقاصد الزوج، مقاصد الزواج من التواد والتراحم والتعاون على أمور الدين والدنيا، لا بد أن تكون قائمة على مثل هذه الأمور. لا يكون عقد مصلحة مثل البيع والشراء، لا يكون عقد مبني على المشاحة وعلى أن ينتفع كل طرف أكثر ما يستطيع بالآخر، وإنما ينبغي أن تكون مبنية على هذه المعاني التي وردت في الشرع، على تقوى الله جل وعلا وعلى الإحسان والمعروف والصبر وبذل الخير، وأن يحرص كل طرف على أن يؤدي حق الله عز وجل وحق صاحبه. هذه جمل من المعاني والنصوص, جمل من المعاني والنصوص في هذا الشأن تفصيلها في كلام الفقهاء في هذا الكتاب, كتاب عشرة النساء, يعني ما يجب من الحقوق التي تبذل لهن وما يجب عليهن أيضا من الحقوق في درجة الوجوب وفي درجة الكمال والاستحباب. فليس المذكور هو الحقوق الواجبة فقط, وإنما الحقوق الواجبة وأيضا المعاملة المستحبة الحسنة كما سيرد في أو كما سنسمع في النصوص التي سيسردها الشيخ رحمه الله. إذن يقول يلزم على كل يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف, والله تبارك وتعالى كما سمعتم أمر بهذا أمرا عاما, وعاشرهن بالمعروف, وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وتتكرر هذه الكلمة في كثير من الأحكام في هذا الباب وفي غيره, والمقصود بها ما تعارف عليه الناس وتعارفوا على حسنه من غير ضرر ولا إضرار. تأتي في كثير من المواطن أن الواجب هو المعروف, وهو وعنها عن مثل هذه النصوص تفرعت القاعدة الكبيرة اللي هي قاعدة العادة محكمة, قاعدة الأخذ بما تعارف عليها الناس. وقد رأينا كيف أن الشيخ رحمه الله وظفها في أبواب كثيرة في المسائل إذا لم يحدد الشرع شيئا رجعنا فيه إلى العرف, ومن ذلك المسألة التي سبقت معنا في الباب قبل هذا وهي متعة المطلقة, لم يحدد فيها الشرع شيئا, وقال مالك رحمه الله لا أعلم أن فيها شيئا محدودا قليلا أو كثيرا, وإنما يرجع في ذلك إلى ما تعرف عليه الناس. فصل الشيخ رحمه الله بعض ما يدخل في العشرة بالمعروف, قال كالصحبة الجميلة. صحبة الجميلة هي صحبة تكون بمكارم الأخلاق وبجميل الأدب ولين الكلام وحسن الخطاب, هذه هي الصحبة بالصحبة الجميلة, وهي إحدى الحقوق العشرة التي نص الله جل وعلا عليها في القرآن في الآية التي تسمى آية الحقوق العشرة, واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فقول الله تعالى والصاحب بالجنب, الصاحب بالجنب يدخل فيه الزوجة أول ما تدخل فيه, والزوج أيضا بالنسبة للزوجة فهو صاحب بالجنب أي رفيق, كما يدخل فيه عموم الأصدقاء, فهي وصية الله عز وجل لكل إنسان بمن يلازمه ويصاحبه من الناس, إما صديق له معه عشرة وصحبة أو شريك يشاركه في العمل أو زوجة وهي أكثر الشركاء وأوفى الأصدقاء. فأول ما يدخل في قول الله عز وجل وصاحبي بالجنب اللي أوصى الله جل وعلا به هي صحبة الزوج لزوجها, الزوجة لزوجها بالمعروف, وصحبة الزوج لزوجه بالمعروف. ويدخل في ذلك أيضا كف الأذى, فأن يكف أذاه عن زوجته وتكف الزوجة أذاها عن الزوج, هذا من الصحبة بالمعروف. والأذى أنواع كثيرة, إما أن يكون أذى في الفعل أو يكون أذى بالقول, وقد يكون أذى في نفسه أو أذى في ولده أو أذى في أهل بيته, كان يعير الزوج مثلا أهل بيت المرأة وتعير المرأة أهل بيت الزوج, هذا من الأذى. كما أنه يكون في نفسه يكون في أهله أو في إخوانه أو في قرابته وغير ذلك. فكف الأذى كلمة جامعة تشمل أن تكف المرأة عن زوجها ويكف الزوج عن زوجته كل ما يؤذيها من قول أو فعل, كما أن الصحبة بالمعروف اللي قبل هذه تشمل أن تبذل له ويبذل لها كل ما فيه منفعة وإحسان من أحدهما للآخر. وقوله وأن لا يمطو له حقه, هذا تخصيص بعد التعميم, معناها أن أداء الحقوق كاملة وفي الوقت الذي ينبغي أن تؤدى فيه, فإن بعض الحقوق إذا أخرت عن وقتها كأنها لم تؤدى. ومن الناس من يظن أن أداء الحق إذا حصل لصاحبه ولو مع المطل يعتبر أداء, بعض الناس يكون مثلا عليه دين ويماطل صاحبه حتى يضجره بالمماطلة, وربما يحمله على أن يترك المطالبة بالدين, وربما يحتاج الإنسان إلى ماله في الوقت الذي حل فيه أجل الدين ويمطله الآخر دينه, ويظن أنه إذا أداه بعد ذلك بمدة طويلة قد أدى الذي عليه, وهذا غير صحيح. نعم أدى جزءا منه، لكن تلك المماطلة ظلم لصاحب الحق. وهذا كما يكون في الديون المالية يكون أيضا في الحقوق التي بين الزوجين. بعض الحقوق لا تحتمل التأخير. المرأة تحتاج إلى كسوة ولها مناسبة مثلا يراها فيها الناس، وتحتاج إلى كسوة في تلك المناسبة، فلا يصلح أن يماطلها بها ويؤخرها إلى حتى يذهب الوقت الذي احتاجت فيه إلى الكسوة، أو الوقت الذي احتاجت فيه إلى الإطعام، أو الوقت الذي احتاجت فيه إلى العلاج، أو غير ذلك من الأمور. فإذا مماطلة في الحق تعتبر ظلما لأحد الطرفين. كذلك مماطلة الزوجة زوجها بالحق، بعض الحقوق لا تحتاج التأخير، يدعوها إلى فراشه في ليلة معينة، ليس لها أن تؤخره إلى ليلة أخرى حتى تختار هي. فالواجب أن يؤدى، أن تؤدى الحقوق وتؤدى في الأوقات التي يجب فيها أداؤها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. نعم، هذا أجمل فيه الشيخ رحمه الله الحقوق الواجبة لكل من الزوجين على الآخر. احنا قلنا إن هذا الباب فيه أشياء واجبة وفيه أشياء مستحبة. ما ذكر سابقا من بذل المعروف والإحسان وكف كل أنواع الأذى، هذا يشمل الجميع، يشمل الواجبات والمستحبات. لكن الواجبات لما كانت أوكد وأهم تحتاج إلى تنصيص على أفرادها، لا يكفي فيها الإجمال، بل لا بد من التنصيص على أعيان ما يجب لكل من الزوجين على الآخر. فذكر أنه يجب للزوجة، يجب على الزوجة لزوجها طاعته في الاستمتاع، فإذا دعاها إلى فراشه ليس لها أن تمتنع. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة دعاها زوجها إلى فراشها فامتنعت فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإن هذا هو أول ما يدخل في العقد، إنما عقد عليها من أجل أن يحصن نفسه ويحصنها، فهذا من أول ما يدخل في العقد، وليس للزوجة أن تمنع زوجها منه متى ما أراد إن لم يكن ثم مانع كما سيأتي. هذا أولا. ولها عليها أيضا طاعته في عدم الخروج من البيت وعدم السفر إلا بإذنه. فمن حق الزوج على زوجته أن لا تخرج من بيته، من بيتها إلا بإذنه، ولا تسافر أيضا من باب أولى إلا بإذنه، لأن خروجها وسفرها يتعلق به حق له، فإذا أذن لها أن تخرج ولها أن تسافر مع محرم إن كان سفرا يشترط فيه المحرم، وإن لم يأذن فليس لها ذلك. كما أنها لا تخرج إلا بإذنه، أيضا لا تدخل بيته من لا يرضى إلا بإذنه. جاء في خطبة حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم أن لا يوطئن فرشكن من لا ترضون. فمن حق الزوج على زوجته، فهو صاحب البيت وبيته هو حرمته، فلا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تدخل بيته من لا يرضى إلا بإذنه. ولما نقول إلا بإذنه يشمل الإذن اللفظي والإذن العرفي، فليس المقصود أنها تستأذنه في كل شخص وفي كل خروج، وإنما المقصود أن لا تخرج خروجا لم يأذن لها فيه. فإذا كان منعها من الخروج بأن يقول لها: لا تخرجي حتى تستأذنيني إذنا لفظيا، فإن هذه لا يجوز لها أن تخرج حتى تستأذنه. وإذا قال: لا أريد أن يدخل أحدا بيتي إلا إذا كنت أنا أعلم أن فلان سيأتي إلى بيتي من أقاربه أو من أقاربها، لا تدخل أحدا إلا بإذن لفظي. إن كان المعهود بينها وبينه هو الإذن العرفي، وهي تعلم أنها إن احتاجت إلى أن تخرج لشراء غرض أو توصيل الأولاد مثلا إلى المدرسة أو الذهاب للعلاج أو لزيارة قريب لها أو قريبة قريب من البيت، وهي تعلم أنه يأذن في هذا أو تذهب لبيت الجارة مثلا ولا يعترض على هذا، فهذا يدخل في الإذن العرفي ولا يكون عصيانا، لأنه مأذون لها به عرفا. كما أنه أيضا إذا جرت العادة بينه وبينها أنها تدخل من شاءت من أقاربه وقراباتها وهو أذن لها في هذا إذنا عاما، فكذلك لا إشكال في ذلك. وإنما المحذور أن تعلم أنه لا يرضى بهذه الخرجة أو لا يرضى بهذا الضيف وتفعل خلاف ما تعلم أن زوجها لا يقبل بذلك، فهذا من المعصية للزوج ومن تفريطها في حقوقه. قال ثالثا: وعليها أيضا القيام بالخبز والعجن والطبخ ونحو ذلك، يعني من خدمة البيت وشؤونه، شؤون الزوج في بيته. وظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن هذا واجب بأصل الشرع، كما تجب طاعتها، كما تجب عليها طاعته في الاستمتاع وفي الخروج والسفر. لكن أصح القولين، الأصح من هذا أنه واجب حيث جرى العرف به، واجب حيث جرى العرف به، لأن هذه الأنواع من الخدمة لم تجب بأصل الشرع، وإنما أوجبها من أوجبها من أهل العلم بسبب أنها كانت في وقت من الأوقات متعارفا عليها، وفي مكان من الأماكن متعارفا عليها. وإلا فلو تزوج رجل امرأة من عادتها وعرفها هي أن تخدم لا أن تخدم، يتزوجها من أهل بيت لها هي الخدم الذين يخدمونها، فمثل هذه لا يجب عليها أن تخدمه هي، بل واجب عليه هو أن يخدمها، يعني أن يوفر لها خادما يقوم أو تقوم بشأنها، لأن من عادة هذه المرأة أن تخدم وليس من عادتها أن تخدم. وكذلك في بعض الأماكن أو في بعض البلاد أو في بعض المجتمعات يتعارف الناس على أن المرأة تقوم بأنواع من الخدمة ولا تقوم بأنواع أخرى، فلو تعارف الناس على أنها تقوم مثلا بالخبز وبالغسل والتنظيف لكن لا تقوم بالعجن والطبخ، فلا يلزمها إلا ما جرى به العرف، لأن هذا يشمله قول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، ويشمله قوله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والقاعدة التي تنص على أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فهو لا يعقل أن يتزوج بها في بلد الناس تعارفوا على أن المرأة هي التي تقوم بشؤون البيت، ثم إذا جاءت إلى البيت وهو قد دفع في ذلك مهرا وأتى بها على أنها زوجة هو ينفق عليها وهي تقوم بشؤون البيت، تقول له: الخدمة ليست واجبة أو لا يجب علي أن أفعل كذا، والطبخ نشتري الطعام من البيت ونغسل الملابس في المغسلة، هذا لا يمكن أن يكون، لأن هذا لو علم هو به لما قبل بالعقد من الأساس. لماذا؟ فلأن العادة جرت في ذلك المكان بهذا النوع من الخدمة. إذن نوع الخدمة وقدرها والمخصوص بها كل هذا يرجع فيه إلى العرف. نقصد بنوع الخدمة معناه إذا كان جرت العادة أن المرأة هي التي تحتطب، في بعض الأزمان الرجل يكون مشغول في حرثه أو في زرعه أو في عمله، المرأة تحتطب وتشعل النار وتنضج العجين وغير ذلك من الأعمال، هذا كان معروفا في وقت أجدادنا، بل آبائنا، مش أجدادنا، ما زال عهد قريب، كانت النساء تفعل مثل هذا. الآن صار هذا النوع غير موجود، لا يعقل أن شخصا يريد أن يأكل خبزا على الجمر يلزم المرأة أنها تحتطب وتفعل مثل ما كان يفعل النساء في الزمن الأول، لأننا نقول هذا يرجع إلى العرف الذي تعارف عليه الناس، أنك اليوم أنت توفر لها الغاز في البيت، هذا هو الذي تعارف عليه الناس. فإذا نوع الخدمة وقدرها أيضا والمخصوص بها، ونقول المخصوص بها معناها خدمة الضيوف مثلا، جرت العادة أنها تخدم ضيوفه، ليس لها إذا جاءه ضيف أن تقول له: هذا أبوك وأمك، اخدم أنت أباك وأمك ولا أخدمهم أنا، أو هؤلاء ضيوفك أنت وليسوا ضيوفي أنا، ليس لها ذلك، لأن جرت العادة وجرت العرف أن المرأة تقوم تخدم زوجها وتخدم أيضا ضيوف زوجها، فالمخصوص بالخدمة يدخل في العرف. إذا كان الزوج يعيش في بيت العائلة الكبيرة ومعه أبوه وأمه، وجرت العادة في مثل هذا أن المرأة تخدم زوجها وتساهم أيضا في خدمة البيت الكبير، في خدمة في التعاون مع والدته، ليس لها أن تمتنع من ذلك وتقول له: أنا أخدمك أنت ولا أخدم أمك، لأن العادة جرت بهذا. لكن لو جرت العادة بخلاف ذلك، بأن المرأة في مكان معين لا تقوم بالخدمة ولا تخدم الزوج ولا تخدم قرابته ولا تخدم ضيوفه، إنما هو الذي يقوم بذلك، وهذا متصور، لأن العادات تختلف اختلافا كثيرا، تختلف اختلافا كثيرا، لا سيما المسلمون مثلا في بلاد الغرب. المسلمون في بلاد الغرب عوائدهم والمتعارف بينهم وبين زوجاتهم يختلف كثيرا عن المتعارف بين الأزواج وزوجاتهم في بلاد الإسلام. فإذا كان المتعارف عندهم أن المرأة لا تقوم بخدمة الزوج، إنما يتفقان على ذلك، يشتريان طعام من مطبوخا أو أنهما يتفقان يوما هو ويوما هي، فليس له أن يحتج عليها بما في كتب الفقه، يقول الشيخ ابن سعدي قال يجب عليها الطبخ وما إلى ذلك. لأننا نقول إن محل الإيجاب هنا قائم على هذه القاعدة، اللي هي أنه وجب بكونه مشروطا شرطا عرفيا وليس بكونه واجبا بأصل الشرع. وهذا اللي يبين، هذا بعض ما يبين لك لماذا الله تبارك وتعالى لم يأمر بأفراد من الحقوق أو بأفراد من الأشياء التي تجب، وإنما شمل ذلك كله بقوله وعاشرهن بالمعروف، وبقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لأنه يختلف اختلافا كثيرا بحسب الزمن بحسب المكان وبحسب عوائد الناس في مجتمعاتهم. هذا ما يجب للزوج على زوجته، للزوجة على زوجها، وأيضا يجب بالمقابل للزوج على يجب على الزوج لزوجته أنواع من الواجبات، ذكر الشيخ رحمه الله منها عمودها وقوامها، وهو النفقة، النفقة التي كان بموجبها للرجل القوامة على المرأة، واستحق من أجلها الحقوق التي ذكرت له عليها، فإنما استحق الحقوق السالفة بسبب هذا الواجب الذي عليه، وهو نفقته وكسوته بالمعروف لها. الله تبارك وتعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فإنما قوامة الرجل على المرأة واستحقاقه عليها الطاعة في المعروف إنما وجب بسبب نفقته عليها، والنفقة يشملها ما ذكر سابقا من أنها يرجع في ذلك إلى العرف، ينفق عليها بحسب ما بحسب حالها وحاله، ويكسوها أيضا بحسب حاله وحالها، ويدخل في النفقة والكسوة يدخل فيها السكنة أيضا، أن يوفر لها مسكنا لائقا بها، وأن يوفر لها من أثاث البيت ما يناسبها هي ويناسبه هو، فهذا يدخل في النفقة. فإذا المرأة كانت معتادة أنها تغسل الملابس بالغسالة وليس بيدها، ليس له أن يمتنع من إحضارها، أن يحضر لها آلة الغسل أو آلة العجن أو آلة الطبخ أو غير ذلك من الأشياء التي اعتادتها. وهي كما نص الفقهاء في مسألة الخادم التي مضت معنا، قالوا إنه إن كان من شأنها أن تخدم فيجب عليه أن يوفر لها خادما تخدمها. فكذلك هنا إذا جرى من عادتها، هذه المرأة خطب هو امرأة هي من أهل بيت هذا نموذج معيشتهم، فليس له هو ما دام هو مستطيعا وقادرا أن يمنعها مما اعتادت عليه من أمور المعيشة ما دام أنه مستطيع. إذا كان غير مستطيع فبحسب ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تبارك وتعالى قال ينفق ذو سعة من سعته، ولهذا قيدها الشيخ رحمه الله بالمعروف، فتشمل بالمعروف حالتها هي وتشمل قدرته هو. حتى ذكر الفقهاء في مثل هذا عدد شرائه للحم في الشهر وفي السنة مثلا، هذا يدخل في هذا. فإذا كانت قدرته هو أن يشتري اللحم مرة أو مرتين في الشهر، وهي من أهل بيت هذه عادتهم أن يشتروا اللحم مرة في الشهر أو مرتين، فإن مثل هذا يلزمه أن يشتري لها مثل هذا مرة على حسب عادتها وعادته وقدرته في ذلك. إذا كانت من عادتها والتي تعرف عليها أن لا تأكل إلا باللحم، فيلزمه ذلك أيضا في الغالب. فإذا نوع الطعام الذي يأتيها به ونوع الكسوة الذي يأتيها به ونوع الآلات التي تخدم بها في بيتها، هذا كله محكوم بالقاعدة العامة بالمعروف، ما تعرف عليه مما يكون في قدرته هو ومما يناسب حالها يلزمه. إن كان شيئا مما جرى عليه عادتها هي جرت عليها عادتها هي وعجز عنه هو، فإنه لا يكلف بذلك وتؤمر هي بالصبر، لا يكلف بما خرج عن قدرته وتؤمر هي بالصبر، إن رضيت أن تصبر فذاك، وإن لم تصبر فسيأتينا أن من أسباب الخلع يجوز لها أن تختلع منه، ومن أسباب الخلع أن لا تصبر على عجزه عن أن ينفق عليها بالمعروف، فلا يلزمها أن تصبر على ما لم تعتد عليه، لأن مثل هذا قد يكون في كثير من الأحيان شاقا عليها، قد يكون في كثير من الأحيان شاقا عليها. وهذا رأيناه يحدث أن المرأة تتزوج ثم تأتي عند شخص ربما هو يكون يظن أن مثل المعيشة التي هو في ذهنه هو يمكن أن تصبر هي عليها، لكن هي لا تستطيع أن تصبر عليها، ربما معيشة ليس فيها الأمثلة اللي ذكرناها، الآلات مثلا آلات الغسل أو آلات الطبخ ليس فيها شيء، ولا تأكل كما اعتادت أن تأكل، ولا تلبس كما اعتادت أن تلبس، فيكون عاجزا عن نفقة مثلها، وهي لا تصبر على هذا النقص الذي اعتادت على وجوده في بيت أبيها، فإنه لا يجب عليها أن تبقى مع الزوج. نعم يستحب ذلك، لكن إن يستحب تؤمر بالصبر وترغب في ذلك ويبين لها ما فيه من الخير وأن الله تعالى يفرج عنهما ويبدلهما خيرا، لكن لا يجب عليها ذلك كما سيأتي معنا في الباب الذي بعد هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا. وفيه: خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. نعم، هذه النصوص فيها الأدلة على ما سبق ذكره مجملا ومفصلا مما يجب للزوج على زوجته وللزوجة على زوجها. فقول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، هذه هي القاعدة الكبيرة التي تشمل كل ما سبق ذكره من الأحكام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهن بسبب ضعف المرأة وحاجتها إلى من يقوم عليها، وبسبب أنها ستكون كالأسيرة عند زوجها، إن كان ظالما لا يتقي الله عز وجل فيها فسيظلمها ويؤذيها، لذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكانت وصيته في حجة الوداع. وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا هنالك التوصية بالضعفه، من لا يستطيع أن ينتصف، من لا يستطيع أن ينتصف يعني أن يأتي بحقه، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا. وكان في مرض الوفاة يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني الرقيق المملوكين لأنهم ضعفه يمكن أن يظلمه سيده. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، يعني أجعل من يفرط في حق هذين في حرج، وهي المرأة يظلمها زوجها واليتيم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، قال عليه الصلاة والسلام: وأنا خيركم لأهلي. فهذا فيه حث شديد وترغيب أكيد في أن يكون يبذل الإنسان لأهله من الخير ما يستطيع، وبقدر ما يزداد خيره لأهله بقدر ما تزداد درجته في الخيرية. والسبب في هذا أن أهل الرجل مصاحبون له في سره وعلانه، وفي غضبه ورضاه، وفي فقره وغناه، فمصاحبته لهم لا يمكن أن تكون تكلفا. فإذا كان خيرا لأهله في هذه الأحوال والأوقات جميعا، دل ذلك على أن الخير فيه طبيعة وخلقة وسجية، بخلاف غير الأهلين ممن لا يقابلهم إلا سويعة في خارج البيت، قد يتصنع لهم ويظهر حسن الخلق والبشاشة ولين الجانب، لكنه في حقيقته بخلاف ذلك، شرس الطبع نكد الخلق، لكن لا يظهر هذا للناس وإنما يظهر في البيت. ولذلك المقياس للحقيقي لخلق الرجل هو معاملته لأهله في البيت، هذا هو المقياس الذي يمكن أن تعرف به أخلاق الرجل. ومن هنا يتميز الناس، تجد بعض الناس يحبه الأبعدون ويكرهه الأقربون. هذا الدليل على ماذا؟ دليل على أن أخلاقه مصطنعة. لكن بعض الناس العكس، ربما كل ما تقربت إليه أكثر كلما أحببته أكثر، هذا دليل على أن أخلاقه أخلاق رفيعة عالية، كما كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس حبا له وأشد الناس توقيرا لهم أقربهم منه، لأنهم يرون من خيره وخلقه وتقواه لله عز وجل وقيامه بحقوق الخلق وحقوق الله ما لا يراه الأبعدون، فيكون تعظيمهم له ومحبتهم له أكثر من تعظيم الأبعدين، بخلاف الكثير من الناس ممن نراهم ممن هو في بيته شرس الأخلاق شكس، وفي الخارج يصطنع الأخلاق. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم معروف بحديث أم زرع اللي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة 10 نسوة كل واحدة تعاهدنا على أن تصف كل واحدة زوجها، هو حديث عظيم أصل كبير في الأدب والأخلاق وفي العشرة بين الزوجين، وينبغي لكل أحد أن يطالعه وينظر فيه، فإنه حديث جليل في هذا الباب، كما أنه أصل في الأدب، أعني بالأدب أدب الأدباء واللغة والشعر وغير ذلك، لأن فيه من الغريب والفصاحة ما يعجبهم جدا، فهو من آثر الحديث عند أهل الأدب. في هذا الحديث قالت بعض النساء كلمة جميلة تناسب هذا الذي نحن فيه، قالت تصف زوجها، قالت إن خرج أسد وإن دخل فهد ولا يسأل عن معاهد، معناه هو في الخارج أسد لكن في البيت مثل الفهد، يعني يدخل البيت ينام ويغض الطرف ولا يسأل عن هذه أين ذهبت وهذه أين انتهت وهذه وضعتها في هذا المكان وهذا الثوب لم يغسل وهذا كذا، ويناقشها في كل شيء، هذا بخلاف الإحسان، وإنما الإحسان كما وصفت هو في الخارج رجل ورجل مهيب الجانب، لكنه في البيت شاد زاوية وراقد لا يبالي ماذا تفعل هذه المرأة، لأنه يحسن إليها ويغض الطرف عنها، وهذا من أعظم الأخلاق التي ينبغي أن يعامل الرجل أهله بها، لأنه خلق التغاضي والتغافل، لا يمكن أن تستقيم العشرة بين الزوجين إلا بهذا الخلق العظيم. من جهة الزوج لا بد أن يراعي هذا اللي هو أن يتغافل ويتغاضى ولا يستقصي في الحقوق، لأن المرأة ضعيفة وخلقت من ضلع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن ذهبت تقيمه كسرته، إن استمتعت بها استمتعت بها وأعوج، معناها ليس عقل المرأة وكمالها ككمال الرجل. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، الله تعالى جعل في النساء ضعفا فطريا في أخلاق، ولذلك يولع النساء بأشياء ويهتمن بأشياء يتعجب الرجل منهن، كيف تهتم بمثل هذه الأمور وهذه التفاصيل وتراعي هذه الأشياء، وهو يضجر من تلك الأشياء لأن عقله ليس كعقلها، إذن لا يمكنه أن يحمل زوجه على عقله هو، وإنما يجب عليه أن يعمل التغاضي وكرم النفس وخلق الإحسان قدر ما يستطيع، ويصبر إن رأى خللا أو تقصيرا صبر، ويعوضه الله عز وجل خيرا إن رأى خلقا يكرهه أو رأى صفة لا يحبها فيها في زوجه وصبر على ذلك، الله يعوضه خيرا ويحسنها في عينه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أو إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، وهذا فيه الأدب أن الإنسان ينظر إلى الجانب الحسن في زوجه، كما أن المرأة ينبغي أن تنظر إلى الجانب الحسن في زوجها، عكس ما يفعله الناس اليوم، تقارن زوجها بالزوج الغني والزوج الفاره الحال، والرجل يقارن زوجته بالزوجة بارعة الجمال وذات المنصب والمكان، وينظر إلى ما ليس عند زوجها مما يرغب، ما ليس عند زوجته مما يرغب هو فيه، وتنظر هي إلى ما ليس عند زوجها مما ترغب هي فيه، هذا أعظم سبب لنكد المعيشة، وربما أكثر أسباب فساد كثير من الزواجات بين الناس اليوم بسبب هذا، وإنما الواجب ضد ذلك أن تنظر إلى ما فيها من الأخلاق الحسنة التي فاقت بها كثيرا من بنات جنسها، وتنظر المرأة إلى ما عند زوجها من الأمور الحسنة التي فاق بها كثيرا من بنات جنسه، على هذا تدوم العشرة مع الصبر والإحسان والتوادي في الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، متفق عليه. نعم، من أحكام العشرة بين الزوجين أن الرجل إذا كانت له أكثر من زوجة فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن، ويعدل بينهن في أمور سماها الفقهاء، منها القسم أي في المبيت فيبيت عند كل واحدة منهن ليلة وعند الأخرى ليلة وهكذا. وفي النفقة والكسوة فينفق عليهن على كل واحدة ويكسوها كما ينفق على الأخريات ويكسوهن. وأيضا ما يقدر عليه من العدل. وقال ما يقدر عليه من العدل احترازا مما لا يقدر عليه. فبعض الأمور لا يمكن أن يعدل فيها الإنسان، الميل القلبي مثلا والمؤانسة، هذه تكون بحسب ميل القلب، فلا يستطيع الإنسان أن يعدل فيها. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، إشارة إلى هذا المعنى، إلى الميل القلبي وما يتبعه، إلى ميل القلب وما يتبعه. فميل القلب وما يتبعه لا يمكن أن يعدل فيه، لكن مع ذلك وش الواجب؟ قال الله فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. بل الواجب عليه أن يحرص على العدل قدر ما يستطيع، حتى في دقائق الأشياء إذا كان يحرص على العدل يحرص على العدل ويعدل فيه. وما فاته بسبب أنه لا يمكن أن يعدل فيه، فإذا علم الله عز وجل منه حرصا على العدل واجتهادا في ذلك وفاته بعض الشيء بسبب عدم قدرته لا بسبب تفريطه، فالله تعالى لا يؤاخذه بذلك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا فرع من قاعدة المعاملة بالمثل، وأن الجزاء من جنس العمل، فهو مال إلى إحدى زوجاته وترك الأخرى كالمعلقة، يعني لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، ذات الزوج عندها زوج في البيت بعد يقوم بشؤونها ويؤدي حقوقها، المطلقة في بيت أبيها تنتظر، ربما تنتظر الأزواج يرزقها الله زوجا، أو هي في شؤونها وفي أمور معيشتها من غير زوج. لكن هو أن تكون هي في عصمته، ليست غير ذات زوج، وفي المقابل ليس لها من المعاملة ما لذوات الأزواج، فإنه تركها كالمعلقة، يكون جزاء ذلك من جنس عمله، هو أنه يأتي يوم القيامة مائلا. وهذا وعيد يدل على أن عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب، على أن عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب. ولذلك لذلك كان من شرط جواز نكاح أكثر من واحدة أن يغلب على ظنه أنه سيعدل ويقدر على أن يعدل بين زوجاته. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. نعم، هاتان السنتان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق من كان له أكثر من زوجة. يقول إن من السنة أنه إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، هذه في حق من له زوجة قبلها، إذا كان تزوج زوجة واحدة فهو سيقيم معها دائما، لكن إن كان عنده غيرها كيف يفعل في القسم؟ إذا قلنا أنه يبيت عند الجديدة يضيع حق القديمة، وإذا قلنا يبيت عند القديمة يضيع حق الجديدة. فجاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسطا يؤدي لكل واحدة ما يجب بالعدل والإحسان. فيقول إذا كانت زوجة ثيبا فإنه يقيم عندها سبعا متوالية أسبوع. لماذا؟ من أجل المؤانسة وإذهاب الوحشة، لأن هذه زوجة جديدة وليس بينه وبينها من المعرفة والأنس، وهي انتقلت إلى بيت جديد فتحتاج إلى مؤانسة، يقيم عندها سبعة أيام ثم بعد ذلك يرجع إلى القسم، يعني يروح إلى الزوجة الأخرى فيبيت عندها يوما وهكذا، ولا يعتد عليها بتلك السبع. أما إن كانت ثيبا، الثيب عندها من التجربة السابقة ما يخفف عنها، ما يجعلها أقل حاجة إلى المبيت عندها من البكر، فلذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت عندها ثلاثا ثم يقسم. أيضا إذا احتاج أن يسافر ببعض زوجاته، لا يسافر بهن جميعا ولا يتركهن جميعا، لأنه إن سافر بهن جميعا لا كلام، وإن تركهن جميعا أيضا لا كلام، عنده زوجتين أو ثلاث، سافر بهن جميعا فالأمر في ذلك واضح، قد سافرنا معه، أو تركهن جميعا أيضا ليس لأحدهن، ليس لإحداهن أن تعترض. لكن إن أراد أن يسافر ببعضهن ليس له أن يختار واحدة منهن من غير موجب للاختيار، لأن هذا يكون نوع من الظلم وتفضيل لإحداهن على الأخريات. فإذا ما الواجب؟ الواجب هو أن يقرع بينهن، فمن خرج سهمها أخذه. إذا كان سيسافر بواحدة يقرع بينهن يأخذ اللي خرج سهمه، وإن كان سيأخذ اثنتين وعنده أكثر يقرع بينهن ويأخذ اثنتين وهكذا. ولأن القاعدة مضت معنا في القرعة، ما هي القاعدة القرعة اللي مضت معنا؟ نعم، أنها إذا تزاحمت الحقوق، إذا تزاحمت الحقوق وكان كل واحد مع الآخر، ليس أحد المستوجبين للحق أولى من الآخر، يعني لا يوجد سبب للأولوية، فإن هنا تزاحم أصحاب الحقوق فيرجع في ذلك إلى القرعة، كما يقرع بين اثنين يتشحان في الإمامة وكلاهما مؤهل لها، أو يتشحان في الأذان وكلاهما مؤهل له يقرع بينهما. هذا يريد أن يسافر بإحدى زوجتيه أو بإحدى زوجاته يقرع بينهن، من خرج سهمها سافر بها. نعم. قال رحمه الله: وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. نعم، سبق معنا أنه يجب على الزوج أن يقسم لزوجاته بالعدل، فيبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة ويدور عليهن على حسب ما من كنا. فإذا كان عنده زوجتين كل زوجة يكون عندها ليلة في من ليلتين، إذا كان عنده ثلاث تكون كل واحدة عندها ليلة من ثلاث. كذلك يعدل بينهن في النفقة وفي الكسوة وغير ذلك. للزوجة أن تسقط بعض حقها، كأن ترى مثلا أنه يحتاج، كأن ترى مثلا أن بعض زوجاته محتاجة إلى كسوة أو يريد أن يكسو إحدى زوجاته فتؤثرها، تقول لا بأس إن كسوتها أنا أتكسى في مرة أخرى لا بأس بذلك، لأنه حقها وقد أسقطت هي حقها، فحقها من الكسوة وحقها من النفقة لها أن تسقطه. تعرف أن ضرتها مثلا تحب شيء معين من الطعام، تقول له إن أخذت لها كذا ولو لم تأتني به لا بأس، أنا أذنت لك في ذلك، فهذا حقها وقد أسقطته وهو من العشرة بالمعروف. إن لم تسقطه فالواجب هو التسوية. أيضا لها أن تسقط حقها في القسم لكن بإذن الزوج، ولذلك جاءت هذه كلمة بإذن الزوج. المفروض أن تتقدم إلى قوله وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن الزوج أو من النفقة أو الكسوة جاز ذلك، يعني عندنا متأخرة، وأشار المحقق إلى أنها في نسخة أخرى متقدمة بعد القسم، وهذا هو الصواب، لأن الإذن لا يشترط في إسقاط إذنه لا يشترط في إسقاطها حقها من النفقة والكسوة، وإنما يشترط في إسقاط حقها من القسم. ليس لها أن تذهب إلى ويكون عنده ثلاث زوجات تقول لها ليلتي وهبتها لك، يعني يولي يبيت عندك ليلتين وعند الأخرى ليلتين ولا يبيت عندي، وتسقط حقها هي من غير إذنه، ليس لها ذلك، لأنه هو أيضا له حق عليها في المبيت عندها، وربما يرغب هو في أن يبيت عندها هي، فليس لها أن تسقط حقه في المبيت إلا بإذنه، كما وهبت سودة رضي الله عنها يومها للنبي صلى الله عليه لعائشة رضي الله عنها. وكانت سودة رضي الله عنها قد كبرت، وهي كانت أول زوجة تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها، وكانت قد كبرت رضي الله عنها، فخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فصالحته على هذا، وهذا دليل على كمال فضلها وعقلها، لأن تعلم فضيلة أن تبقى من أمهات المؤمنين وأن تموت وهي في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم محبة منزلة عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فصالحته على هذا، تعطي يومها لعائشة وتسقط حقها من القسم وتبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، واحدة من أمهات المؤمنين وفي الدنيا وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فهذه فضيلة عظيمة حازتها بعقلها وفضلها رضي الله عنها. وقد قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا أو يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فهذا فيه أن الزوجة قد ترى مثلا أن زوجها أعرض عنها ويريد أن يطلقها وهي لا ترغب في ذلك، فلها أن تسقط بعض حقها، لها أن تسقط بعض حقها. قد تكون زوجة تقول له أنا أسقط حقي في المبيت، تعال عندي في النهار فقط وأبقى زوجة عندك، أو تقول له أنا أسقط حقي في النفقة، عندي من ينفق علي، لا تنفق علي وأبقى زوجة لك، لها ذلك، فإن هذا نوع من الصلح. وقد مضى معنا أن الصلح الأصل فيه كله أنه جائز إلا صلحا، أحل حراما أو حرم حلالا، هذا لم يحرم حراما ولم يبح محرما ولم يحرم مباحا، وإنما حق لها أسقطته لغرض فكان ذلك جائزا لها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. نعم. إن حصل أن الزوج بما له من القوامة على زوجته رأى منها قرائن على النشوز، أو عصته في بعض ما يجب عليها من الطاعة، كأن يمنعها من الخروج فتخرج بغير إذنه، أو يمنعها من أن تدخل بعض القرابة بعض الناس إليه، تكون عنده جارة سيئة مثلا يقول لها لا أريد هذه الجارة في البيت، فيأتي فيجدها في البيت، أو تعصيه في غير ذلك في سبب تقصيرها في لباس أو تقصيرها في صلاة أو غير ذلك من الأمور التي يجب عليها طاعتها فيه. إذا كان عصته فيما يجب عليها أن تطيعه فيه فكيف العمل؟ الله تبارك وتعالى أذن له في أن يجتهد في إصلاحها وتقويمها بحسب هذه الدرجات الثلاث، بحسب ما يظهر منها. يقول الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فهذا بما للزوج من القوامة على زوجته، ولا يمكن أن تصلح المعيشة بين الزوجين إلا بهذا، إلا بأن يكون له عليها قوامة وهو أكمل منها في الأصل، في العادة، في أصل الخلقة كان المفروض أن يكون أكمل منها عقلا ودينا، وإن كان في كثير من الأحوال يكون العكس، رب امرأة أكمل عقلا ودينا من آلاف مؤلفة من الرجال. لكن نحن نتكلم على الأصل العام، والأصل الغالب أن المرأة فيها ضعف وأن القوامة بسبب النفقة والتفضيل للرجل. فإن رأى من المرأة ما يحتاج إلى تقويم قومها بحسب هذه الدرجات الثلاثة. إن رأى منها الأمارات التي تدل على النشوز، وهذا معنى قول الله عز وجل واللاتي تخافون، يعني لم يحصل بعد نشوز وإنما خاف نشوزا، هذه يعالجها بالوعظ. قال الله تبارك وتعالى: فعظهن، أي يذكرها ويبين لها حقه عليها وما يجب عليه من الطاعة، وأنه يحسن إليها ويبذل لها حقوقها، فيجب عليها هي أيضا أن تؤدي إليه حقه الذي أوجبه الله له، من ذلك طاعته في المعروف، هذا الوعظ. فإن ظهر منها بعد ذلك النشوز، ظهر نشوز ينتقل إلى درجة أخرى، وهي أنه يهجرها في المضجع، يعني يهجرها في الفراش، لا ينام معها في فراشها، أو ينام معها في فراشها ولا يأتيها، يوليها ظهره، هذا هجر في الفراش، ولا يجوز الهجر إلا في البيت. شو معنى أنه يبيت خارج البيت؟ بل لا يجوز الهجر إلا في الفراش فقط، يعني هو في البيت لكنه يهجر فراش زوجته فقط عقوبة لها، وليس الهجر في تكليمها، لأن هجر التكليم يشمله عموم النصوص الواردة في هجر المسلم لأخيه، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا بين الزوجين وبين عموم المسلمين، فله أن يغاضبها لا يكلمها يوم أو يومين، لكن اليوم الثالث من غير السبب لا يجوز. أما الهجر في المضجع فحتى ترجع إلى طاعته فيما تجب طاعته فيه. إن هذه درجة ثانية تكون مع ظهور النشوز. درجة ثالثة الإصرار على النشوز. النشوز هو الخروج عن الطاعة، الشيء الناشز والشيء المرتفع، كأنها ارتفعت عنه، ارتفعت عن طاعته ورفعت نفسها فوق طاعة زوجها وخرجت عن ما لزمها من طاعته في المعروف، فتلزمه هذه أو يجوز له هذه الأشياء. الآن قلنا الدرجة الثالثة ليس ظهر نشوز وإنما أصرت على النشوز، فله أن يضربها ضربا غير مبرح. ضرب غير مبرح يعني ضرب غير الشديد، وإنما ضرب رفيق رحيم، ضرب قوامة وتأديب، ليس ضرب انتقام وتعذيب، فرق كبير بينهما. فالذي أذن فيه من ضرب الزوجة والأولاد والخادم، كل واحد من هذه الأشياء حيث جاز، إنما جاز منه ضرب التقويم والقوامة والتأديب، وليس ضرب التعذيب والكسر والانتقام. أحيانا الإنسان ربما يغضب على أولاده فيضربهم، لا يضربه ضربا يعادل خطأه، وإنما يضربه ليفرغ شحنة الغضب التي فيه، هذا ظلم للولد. وإذا فعله مع زوجته ظلم للزوجة، وإذا فعله مع الخادم ظلم للخادم. الذي جاز ليس أن يخرج غضبه ضربا في من يؤدبه، وإنما ضرب رفيق رحيم يضربه بحيث أنه احتاج إلى ذلك ولم يجد عنه مناصا ورجى منفعته، ويكون مع ذلك ضربا رفيقا رحيما، فهو جائز، ليس سنة ولا واجبا ولا جائزا بإطلاق، وإنما هو ضرب تأديب ورفق ورحمة، ويكون إذا احتاج إليه وغلب على ظنه منفعته، إذا لم يحتج إليه لا يضرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما ولا صبيا، وهذه الحال الأكمل والأفضل، لم يحتج إلى أن يضرب فلم يضرب. قال أنس رضي الله عنه ما ضرب صلى الله عليه وسلم بيده شيء، بل كان لا يسأل لا يقول للخادم لما فعلت ولما لم تفعل، ليس زوجة، خادم. يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لم يقل لشيء فعلته لما فعلته، ولم يقل لشيء لم أفعله لما لم تفعله. هذا الذي أثنى الله عز وجل على خلقه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، هذه الأخلاق العالية، وهذا يكون من باب أولى مع الزوجة. قلنا بعض الناس خلقه مع زوجته محققة ومشاحة، لماذا لم تفعلي هذه، هذه فيها خلل، هذه كان ينبغي أن تكون كذا. وبعضهم يظهر براعته في استخراج النقائص، يقول كان وين يكون شيء أنتبه له، هذا ليس منقبة، هذا مذمة. وإذا جاء إلى حقوقها هي يتغاضى ويقصر في حقوقها تقصيرا فاحشا. العلماء يقولون إن هذا يشمله قول الله تبارك وتعالى ويل للمطففين، فهو نوع من التطفيف، التطفيف يكون في الميزان، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، بمعنى لما يروح هو يشتري يرجح الكفة، زيد رجح الكفة، لكن إذا كان هو البائع بمجرد أن تميل الكفة يوقف الميزان. كذلك بعض الناس يفعلون هذا في التعامل في الأخلاق، إذا كان الحق له يستقصي ويأخذ الحق على نهاية ما يمكن أن يصل إليه، أما إذا كان الحق عليه فإنه يطفف وربما يقتصر على أدنى الكمال أو أدنى الواجب إن أدى أدنى الواجب، وهذا خلل. والواجب العكس، الواجب هو العكس، الواجب أن يجتهد في أداء الحق الذي عليه ويتغاضى عن تقصير في حقوقه هو، هذه هي أخلاق الصديقين. إذن قلنا إذا احتاج إلى الضرب وغلب على ظنه منفعته، فإذا لم يحتج إلى ذلك لا يضرب، هذا الهدي الأكمل للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن غلب على ظنه أنه لا منفعة منه وأنه ربما يزيد الولد أو المرأة تمردا، فإن هذا أيضا لا منفعة منه، ومثل هذا إنما أذن فيه للحاجة إليه، للحاجة إليه. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه نهو أولا في عن ضرب النساء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي وأن امرأته قد صارت تتمرد عليه وترفع صوتها عليه، فأذن لهم بعد ذلك في هذا اللي هو الضرب غير المبرح، حيث كان متعارفا عليه ويغلب على الظن أنه يحقق المصلحة منه. أما إذا كان يؤدي الضد من ذلك فإنه لا شك أنه لا ينبغي، إذا كان بعد الناس تعارفوا على أن لا يضرب زوجته ولو أذن في ذلك الشرع إذن إباحة، ليس إذن إيجاب أو استحباب، وهو يعلم أنه إن ضربها سيكون الأمر خلافا كبيرا ويصل إلى التطليق ويصل إلى صراع بين العائلتين، فإن الأولى أن يتنزه عن ذلك وأن يسلك الطرق الأخرى التي يمكن أن يستصلح بها زوجه. وستأتي واحدة منها اللي هي إرساد الحكمين. يقول الشيخ رحمه الله ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، يعني النشوز هذا الذي جازت فيه هذه الدرجات الثلاثة، الوعظ إن ظهرت قرائن النشوز، والهجر إن ظهر النشوز، والضرب غير الشديد إن أصرت على النشوز. هذه الدرجات الثلاثة إن نشزت هي عن طاعته وعن أداء حقوقه الواجبة، لكن إن حصل منها هذا التقصير أو تقصير في طاعته بسبب عدم أدائه هو لحقها، فإنه لا يمكن من ضربها، ولا يمكن من ذلك، بمعنى أن لولي الأمر وللقاضي أن يمنعه من ذلك وأن يعاقبه إن فعله. فإن بعض الناس ربما هو يقصر في حق الزوجة، فبسبب تقصيره في حقها وإهمالها لها تصير هي أيضا مقصرة في بعض الحقوق، ثم يتسلط عليها بعد ذلك بالضرب ويقول الله تعالى أذينا في الضرب، هذا غير صحيح. وإنما لما يكون هو مؤديا لحقوقها كما ينبغي وكما يجب ثم ظهر منها هي التقصير، التقصير هنا يحتاج إلى تقويم. أما إذا كان هو مقصر أيضا وظهر منها تقصير، هذا يحتاج إلى إصلاح ومصالحة وليس أن يقومها، ولأنه هو نفسه أيضا محتاج إلى تقويم. آخر شيء، قال رحمه الله: وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعلا جاز عليهما والله أعلم. نعم، هذا مضمون قول الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما، بعد الآية السابقة اللي قال الله تعالى فيها: فاهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذه قلنا درجة ثانية، إن لم تنفع الأشياء السابقة، حصل من المرأة نشوز لم تنفع فيها الوعظ والهجر وغير ذلك، أو حصل الخلاف من الطرفين، هو مقصر في حقوقها وهي مقصرة في حقوقها، أو هو يدعي تقصيرها وهي تدعي تقصيره، وحصل بينهما خلاف وخيف الشقاق بينهما وأن كل واحد منهما لا يؤدي حق الله عز وجل الواجب للآخر، فمن الحلول في ذلك هذا الحكم الذي شرعه الله جل وعلا، وهو أن يختار القاضي أو الحاكم، وقال الحاكم والمقصود القاضي الشرعي الذي يقضي بين الناس ويحكم بينهم، يختار رجلا من أهل المرأة ورجلا من أهل الزوج، ويختار رجلين عاقلين فاضلين دينين، ويكون في كل واحد منهما يعرف من كل واحد منهما الحرص على مصلحة قريبه، يعني يختار من أهل المرأة من يعرف حرصه على مصلحة تلك المرأة كأخيها مثلا ولا عمها ولا خالها، يسأل من أحرص الناس على هذه المرأة وعلى مصلحتها، والناس يعرفون هذا. شوف بعض النساء مثلا تقول كان عمي هو اللي يبحث عن مصالحي ويتعاهدها، وفي العائلة يكون واحد عنده هذا الخلق وهو أنه يحرص على مصالح قراباته، على مصالح بناته مثلا أو بنات أخيه أو بنات عمه أو غير ذلك. وفي أهل الرجل أيضا يكون شخص يحرص على مصلحة قريبه ويتعاهده بالنصيحة ويعرف حوائجه، فهو من جهة يكون قريبا وينبغي أن يكون حريصا على مصلحة القريب، ويكون عنده من المعرفة بأمور الزواج والفرقة ما يؤهله لأن يكون حكما في مثل هذه الأمور. هذا مما يشمله قاعدة الولاية اللي سبق أن أشرنا إليها، أن الولاية في كل شيء تكون بحسبه، ما يشترط في الولاية على كل شيء إنما يكون بحسب المؤهلات في ذلك الغرض. أين أشرنا إلى هذه القاعدة؟ ها؟ وصي، هذا يدخل فيه، نعم، ولي الزوجة وصي الصبي، لكن تكلمنا عليها باستفاضة بعض الشيء فيما سبق. من يلي المرأة في نعم الذي يلي إيش؟ نعم لا قبل ذلك في مسائل البيوع، في مسائل الحجر، نعم مثلا مسائل الحجر، أحسنت، ذكرنا ذلك وقلنا إن اللي يتأمل في النصوص التي وردت في الولاية يجد أنه روعي في كل شيء ما يكون بحسبه. مثلا في الزواج قالت امرأة الرجل الصالح لأبيها، قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين في الإيجار. قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين، لأن هي تحتاج أن يستأجره على رعاية غنم، وهو له غنم وله ابنتان، إذن الذي يحتاجه هنا لابد أن يكون قويا على أمور الغنم والسقاية وغير ذلك، ويكون أمينا على المال وأمينا على أهل الرجل الذي يخدمه. ولما يوسف عليه السلام طلب الولاية على بيت مال مصر قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لم يقل إني قوي، وإنما حفيظ، لم يقل قوي أمين، قال حفيظ عليم، يعني حافظ وعليم، يعرف أمور الحساب والحفظ غير ذلك. في الصلاة يقدم الأحفظ، في الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقيها على بلال فإنه أندى منك صوتا، ما قالش أحفظ، لأن الأذان يحتاج إلى نداء، الصلاة تحتاج إلى قرآن. في الحضانة الخالة أولى لأنها أرفق بالابن وأرحم به، كذلك في الولاية على البنت ينظر إلى أقرب الناس رعاية لمصلحتها، في الحجر ينظر في الحجر على اليتيم وغيره أقوم الناس بمصالحه هنا أيضا، هذا نوع من الولاية. فينظر إذن ولي الأمر في الحكمين من يكون أقرب إلى أن يؤدي الغرض، يكون عنده معرفة بأمور الجمع والتفريق، وهل يمكن أن يجتمع الزوجان ويتعاشر مع هذه الخلافات، لما يسمع من يتناقش في أمور الخلافات ويسمعانها قد يصلان إلى نتيجة بما معهما من المعرفة والحرص على مصلحة الزوجين، أن هذان الزوجان لا يمكن أن تستمر العشرة بينهما، لأن نقاط الاختلاف والتباعد كثيرة جدا بحيث أن أو كبيرة بحيث أنه لا يمكن عشرة مع وجود هذا الشقاق، فيريان أن يفرق بينهما، يقول خلاص، يقول نحكم بأن المرأة تروح إلى بيت أهلها والأخر يروح إلى بيته، نفرق بينهم، فيجوز ذلك عليهما. قال وما حكم به أو ما فعل جائز عليهم، يعني على الزوجين، ليس للزوج بعد ذلك أن يقول لا أنا لا أرضى بالفرقة، لأننا نقول إن من شرط كونهما حكمين أن يكون أمرهما جائزا، وربما يريان العكس، يقول للزوج خلاص، يقول له هذاك الشيء الذي تطالبك به زوجتك تفعله، ويحكم على الزوجة أن هذاك الأمر الذي يطالبك به زوجك تفعلينه، أو هذا الأمر الذي يطالب زوجك أن لا تفعليه لا تفعليه، فيلتزم كل واحد من الزوجين ما حكم به الحكمان، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، معناها إذا كان قصدهما في الإصلاح ونيتهما في الإصلاح الله تعالى سيوفق بينهما ويأدم بينهما ويوفقهما للخير. بعض العلماء يرى أن حكم الحكمين ليس نافذا، وإنما يرى أنهما وكيلان فقط، وليس له أن يتصرف إلا بما وكله به الزوج، يعني الزوج يقول له أصلح لكن من غير فرقة، أو يقول له أصلح لكن من غير أن تتنازل عن كذا، يحدث بينهما نزاع مثلا، تريد المرأة أن تعمل والزوج يقول أنا لا أوافق على أن تعمل، ويتطور الخلاف حتى يصل إلى شقاق، فيرسلان الحكمين ويقول له الزوج مثلا أنا أصلح لكن بشرط أني لا أتنازل عن أنها لا تعمل أو العكس، فهل يجوز للزوج هذا بناء على هل الحكمان وكيلان أو أنهما حكمان حكمهما ماضٍ؟ ظاهر القرآن أنهما حكمان حكمهما ماض، وهذا الذي نص عليه الشيخ هنا، هذا معنى قوله ما فعل جاز عليهما، يعني مر وقضي به ولا رجعة فيه، فلو حكم بالتفريق ليس للزوج أن يرجع الزوجة، ولو حكم بالجمع بينهما وأن يسقط الزوج أحد حقوقه أو تسقط الزوجة إحدى حقوقها أو تتنازل عن بعض طلباتها ليس لأحد من الزوجين أن يتمسك بذلك. حل آخر قبل أن يصلوا إلى الحل الذي يلي هذا، وهو الخلع أو الطلاق، فإنه إذا لم تنفع الوعظ والهجر وما معه ينتقلان إلى الحكمين، إن لم ينفع الحكمان ولم يوافق الزوجين، أو أنه الحكمين حكما بشيء ثم مع ذلك استمر الشقاق، فأحيكون الأمر إلى فرقة، إن كانت الفرقة من جهة الزوجة فيكون خلعا، وإن كان من جهة الزوج يكون طلاقا، وهذان هما البابان اللذين بعد هذا، باب الخلع وباب الطلاق، نأخذهما إن شاء الله في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.